يا سمارة تخاف الله في عيونك يا سمارة جن خلق الله الله الله الله الله تعبد الله وانا خايف يحسدونا وتصيبنا عله يا سمارة يا سمارة ما تخاف الله في عيونك يا سمارة جن خلق الله يا حالاته يا حالاته ما في من اثنين جوا قلبي وهو ساكن والحراس الفين عايش في قلبي وساكن صار لا يومين وش يسوون العوادل لو تمر سنتين يا حالاته يا حالاته ما في من اثنين جوا قلبي وهو حاكم والحراس الفين وسط النار جا حبيبي جا قماركم منبع الازهار صار عندي صار ممكن صار لو ما صار لحبيب ما يهمه الفلك لو دار موت موت في قهركم عيش وسط النار جا حبيبي جا قماركم منبع الازهار صار عندي صار ممكن صار لو ما صار لحبيب ما يهمه الفلك لو دار خايف يحسدونا صيبنا علّا والله خايف يحسدونا صيبنا علّا وأنا خايف يحسدونا وتصيبنا علّا عشت